موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإذا كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة، والحمد لله رب العالمين.